قال: وإذا أردت أمرا فاستخر فيه الله وصلي ركعتين من غير الفريضة. هذه تسمى صلاة الاستخارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستخارة. الاستخارة تكون فيما يتردد الإنسان فيه، أما ما لا يتردد فيه، ظهر فيه وجه المصلحة، لا يستخير فيه. لكن إنسان تردد، هل يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوج؟ امرأة خطبها رجل، هل تقبل بها أو لا تقبل؟ هل يسافر أو لا يسافر؟ هل يشتري هذه السلعة أو لا يشتريها؟ هل يمضي هذه الصفقة أو لا؟ كل شيء يتردد فيه الإنسان يستخير ربه. طيب ماذا، ما كيفية الاستخارة؟ الاستخارة أولا يقوم ويصلي ركعتين، ثم إذا فرغ من الركعتين يدعو بهذا الدعاء. طيب هل الدعاء قبل السلام أو بعد السلام؟ ننظر الحديث، الحديث يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. ولا يصدق عليه أن ركع ركعتين إلا إذا سلم، ومعنى ذلك أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، يعني بعدما تصلي ركعتين ترفع يديك تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الدعاء الذي ذكره المؤلف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وتسمي حاجتك. بعد ذلك علامة الاستخارة ليست هي انشراح الصدر كما يعتقد كثير من الناس، وإنما تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر. لأن مسألة انشراح الصدر هذه تخضع للخلفية الذهنية والأمور النفسية. شيء مثلا أنت تألفه وطبعك تميل إليه سينشرح صدرك له، استخارة ما لها علاقة به، إنما أنت تستشير وتنظر في الأمور، تقول: إن كان هذا الأمر خير إن الله ييسره لي، إن كان شر إن الله يصرفني عنه. فعلامة الاستخارة هي تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر. ولذلك مثلا بعض النساء يتقدم لها الخاطب الكفء مرضي الدين والخلق وتقول: أنا استخرت من شرح صدري. هذا غير صحيح، مسألة انشراح الصدر ليست علامة الاستخارة. نقول: هل أنت لماذا لا تقبلين بهذا الرجل؟ لماذا؟ هل فيه مطعم في دينه، في عرضه، في أمانته، في أخلاقه؟ أعطينا مبررا، إذا كان ما فيه مبرر اقبلي به، فإن كان خيرا فسيسره الله، سيسر الله هذا الزواج، إن كان شرا سيصرفك الله عنه. ولذلك بعض النساء وبعض الناس عموما يفهمون هذه المسألة فهما غير صحيح. كم من امرأة فرطت في زوج صالح كف مرضي الدين والخلق بسبب هذا، تقول: الله أنا استخرت وما شرح صدري. هذا غير صحيح، ليست علامة الاستخارة شرح الصدر، علامة الاستخارة تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر. فانتبهوا لهذه المسألة، فقل من ينبه عليها، هذه من المسائل المهمة. قال: وليكن همك في هذه الدنيا التقرب إلى ربك الكريم وطلب فضله العظيم والاجتهاد في الدخول في أوليائه الذين يحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، الذين اختارهم لنفسه وأكرمهم بولايته ووقفهم على بابه وشغلهم به وعلق قلوبهم بمحبته وشغل ألسنتهم بذكره وجوارحهم بطاعته، لا يلتفتون إلى ما سواه من دنيا ولا غيرها. ليكن همك التقرب إلى الله. يقولون أنه ينبغي أن يكون لكل إنسان فلسفة في الحياة، فلسفة في الحياة، ما هو أكبر همك في هالدنيا؟ فأرباب الدنيا عندهم هموم تناسب دنياهم. أنت أيها المسلم يكون همك التقرب إلى الله كل يوم، قل: يا ربي، يعني تحاسب نفسك، هل تقربت إلى الله تعالى هذا اليوم؟ بأعمال صالحة من صلوات من تلاوة قرآن من أذكار من صدقات، اجعل هذا هو أكبر همك، التقرب إلى الله عز وجل وستحمد العاقبة. أنت ما خلقت إلا لعبادة الله، ما خلقت لأجل أن تجمع الأموال أو تتمتع بمتع الدنيا، خلقت لعبادة الله عز وجل، فاجعل أكبر همك التقرب إلى الله عز وجل. قال روينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه حين حضره الموت جعل يغشى عليه ثم يفيق فيقول خنقني خنقك فوعزتك وجلالك إنك لتعلم أن قلبي يحبك، ثم قال انظروا هل أصبحنا، فأتي في بعض ذلك فقيل له نعم، قال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار، ثم قال مرحبا بالموت زائر مغب حبيب جاء على فاقة، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل في الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فبكى الحارث بن عميرة فقيل له ما يبكيك، قال والله ما أبكي لقرابة بيني وبينك، ولكن لدنيا كنت أصيبها منك، ولكن كنت أصيب منك علما فأخاف أن ينقطع، قال فلا تبكي، فإنه من يريد العلم أتاه كما أتي إبراهيم الخليل الرحمن، وليس ثم يومئذ علم ولا إيمان. هذه يعني من المرويات التي رويت عن معاذ رضي الله عنه حين حضرته الوفاة، واشتهر منها مقولته إني لا أحب الدنيا لأجل غرس الأشجار ولا لكري الأنهار ولكن لظمأ الهواجر، يعني صيام النوافل وقيام الليل في الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. معاذ رضي الله عنه يعني بكى عند الموت ليس أسفا على الدنيا، الدنيا لا تستحق، ولكن بكى على انقطاع العمل بالموت، فيقول هناك أعمال كنت أعملها وأرجو عظيم ثوابها عند الله عز وجل، أبرزها صيام النافلة خاصة عند شدة الحر، وقيام الليل خاصة عند شدة البرد في الشتاء، وأيضا حضور حلق العلم إن هذه فيها أجور عظيمة، مزاحمة العلماء بالركب. فيقول أبكي على انقطاع هذه الأعمال التي أجرها عظيم. فيعني كثير من الصالحين يعني إنما يأسفون عندما يأتيهم الموت ليس حزنا على الدنيا، ولكن يقولون لأن أعمالنا ستنقطع، فإن الأعمال إنما تنقطع بالموت. قال واعلم رحمك الله أن هذه الدنيا سوق متجر الأبرار وحلبة السباق بين الكرام الأخيار ومزدرع التقوى ليوم القرار ومحل تحصيل الزاد للسفر الذي ليس كالأسفار، فبادر رحمك الله قبل فوات إمكان البدار واغتنم أنفاسك العظيمة المقدار وأذر من دموعك على ما سلف من تفريطك، فإن القطرة من الدموع من خشية الله تطفئ البحور من النار. هذا يعني يؤكد ما ذكره المصنف في أول هذه الوصية من أن الإنسان ينبغي له أن يسارع إلى الطاعات وألا يتعلق بهذه الدنيا. الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، تجد أن الله أمر بالمسارعة وأمر بالمسابقة وأمر أيضا بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال وتيقظ في ساعات الأسحار عند نزول الجبار وأحضر بقلبك قول العزيز الغفار، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فتكلمنا عن هذا وقلنا إن هذا الوقت هو وقت مناجاة الصالحين لربهم عز وجل، قل نعم يا ربي أنا السائل المحتاج، أنا الفقير الضعيف، أنا الكسير الذليل، أنا الداعي الراجي، أنا المستغفر المذنب، أنا المقر المعترف، يا صاحب الصدقة ها أنا ذا، أرحم ضعفي وكبر سني، أرحم فقري وفاقتي وحاجتي ومسكنتي، يا كثير الخير يا دائم المعروف، لا تخيب حسن ظني بك ولا تحرمني ساعة معروفك ولا تطردني عن بابك ولا تخرجني من أحبابك، أسألك من فضلك العظيم. يعني هنا هذه أدعية يذكرها المؤلف يدعو بها الإنسان يعني عند مناجاته لربه عز وجل. اللهم ما أمرتني أسألك إلا وأنت تريد أن تعطيني، ولا دللتني عليك إلا وأنت تريد أن تهديني، ولا أمرتني بدعائك إلا وأنت تريد أن تجيبني. وذكر المؤلف يعني أدعية من هذا القبيل، أدعية حسنة يحسن بالداعي أن يدعو الله عز وجل بها. ثم ذكر بعض القصص عن بعض الصالحين، في هذا أنهم كانوا يناجون ربهم عز وجل، فذكر قصصا في هذا عن بعض الصالحين، قال: كان عندنا باليمن فتى مسرف على نفسه قليل الطاعة، وكان ذا جمال ومال واسمه سهلا، فرأى ليلة في منام كأن جارية تتوى عليه ثوب من لؤلؤ وبيدها كتاب من حرير، فأتت به فقالت: يا أخي اقرأ لهذا الكتاب، فدفعه. ثم ذكر بعد ذلك ما ذكر رحمه الله تعالى عن بعض الصالحين، وبعض هذه القصص تصح وبعضها لا يصح، لكن يجمعها أن هؤلاء الصالحين يعنون بمناجاة الرب عز وجل، ويأتون بمثل هذه العبارات والعبرات. هذا مراد المؤلف من هذه الحكايات وهذه الأدعية. وثم في آخر هذه الوصية قال: دعا رجل فقال: اللهم إنك تعلم على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدا ولا ندا ولا صاحبة ولا كفأ، فإن تعذف بعدلك وإن تعفو إنك أنت العزيز الحكيم، اللهم لا يشغله سمع عن سمع، إلى آخر هذه الأدعية. مراد المؤلف أن الصالحين لهم في هذا دعوات ومناجات للرب عز وجل، وينكسرون بين يدي الله سبحانه وينطرحون بين يديه ويأتون بمثل هذه العبارات. فهذا مما يدعو المسلم إلى أن يقتدي بهم وأن يتأسى بهم وأن يضرع إلى الله عز وجل، خاصة في وقت السحر، فإنه وقت مناجاة الرب عز وجل. وبهذا انتهى التعليق على هذه الوصية العظيمة من الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، ختمها بقوله: الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على وصية الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح.